فنجاسته في الحقيقة خفيفة، ليس طاهرا كالمني وليس نجسا كنجاسة البول، بل نجاسته خفيفة. نعم. أي نعم. صلى الله عليك يا شيخ. إذا رجل في سفر وخرج من المذي يتيمم في سفر ويجد ماء. يتيمم عن على حضرة الصلاة. عن الحدث. يتيمم عن الحدث. نعم. شيخ سلمك الله، ما هو دليل نجاسة المذي؟ ها؟ دليل نجاسة المذي. النجاسة؟ أن الرسول أمر بغسله في حديث آخر أمر غير هذا، أمر بالنضح بأن ينضحه، والنضح كما قلت لكم فوق الرش ودون الغسل. كيف قولنا أنها نجاسة مخففة؟ إيه نعم، لأن النجاسة المغلظة لا بد من غسل. الغسل أنك تفركها وتعصيرها، وعلى ما يرى على رأي من يرى أنه لا بد أن تكون سبع مرات تكررها سبع مرات. نعم. من مسى ذكره بشارة ولكن تأكد أنه لم يخرج منه شيء، فهل عليه وضوء؟ أي نعم، لأن قوله إنما هو بضعة منك يدل على أنك إن مسسته كما تمس بقية أجزاء البدن فلا شيء فيه. أما إذا ما مسسته المس الخاص به فإنه يجب الوضوء، لأن الناس يجدون الفرق بين أن يمس ذكره أو يمس أصبعه مثلا. انتهى. نعم. قال رحمه الله تعالى، سم بالله سم بالله أول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف توصل الله عليه وسلم؟ والصلاة والسلام على المسلمين. ما يحتاج الصلاة والسلام تغني عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب في المزي وغيره، وعن ام قيس بنت محسن العسلي انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في هجره فسال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فضيقت الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعنوب من ماء فأغرق عليه. وعن أبي هريرة لا هو وعن أبي هريرة، يعني ما تحذف الواو إلا إذا كان الحديث في أول الباب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الخطان والاستعداد وقص الشارب وتقليم الأزبار ونقف العجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المذي؟ هو سائل الرقيق الأبيض يخرج عقب الشهر. سائل الرقيق أبيض نعم، ويخرج بدون شعور. طيب، ذكر العلماء أن الذي يخرج من الذكر أربعة أشياء. نعم. هل بين هذه الأشياء فرق من حيث الحقيقة؟ لا، من حيث الحقيقة مو من حيث الحكم. يعني ما هي الأشياء هذه؟ لكن كلها على حد سواء، يعني كلها رقيقة، كلها قليظة، كلها لها رائحة. كل الودي والمني نعم، سائل سخين يخرج